الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الطلاق باب في الخلع. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأسد السجستاني رحمه الله في سننه كتاب الظهار نحن في الخلع. كتاب الخلع درسنا في الليلة الماضية الظهار والآن وصلنا إلى كتاب الخلع أو باب الخلع. شرحنا في الليلة الماضية أن الخلع هو أن تخلع زوجتك الإنسان تخلع الثوب اللي لبسك الله إياه تخلعه وترميه عليها فتكون مخلوعة تملك نفسها ولا تحل لك إلا بعقد جديد. لو أراد أن يرتجعها زوجها لا يمكن إلا أن يعقد عليها بعقد جديد ورضاها أيضا ولا فيه تملك نفسها خلاص. هذه من البينونات الصغرى. الخلع والفسخ من البينونات الصغرى لكن الخلع لا ينقص عدد الطلاق. لو خلعها 10 مرات لا ينقص عدد الطلاق. فالخلع مأخوذ من الخلع وهو أنه خلع ثوبه خلع الثوب اللي ألبسه الله إياه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ثوب معنوي لبسه يأخذه ويخلعه ثم يرميه عليها. يقول خلعتك خلعت البينون هي بيني وبينك والصلة اللي بيني وبينك خلعته خلعتك. فيقول خلعتك أو فسختك أو بنتك. فإذا قال واحدة من الألفاظ الخلع الصريحة إن خلعت خلاص وملكت نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. وسبق أن شرحنا أبيات جاءت بشروط الخلع 7 التي لا تصح إلا به. واحد منها لازم يكون هي 7 واحد من 7 موجود أو أن كل 7 بعد يجب أن تكون موجودة. وشروط خلع يقول الشاعر من الفقهاء يقول وشروط خلع حرروها 7 أودعتها نظمي فقل فخذ بروايته. شروط خلع حرروها 7 أودعتها نظمي فخذ بروايته. ما هي؟ عوض هذا 1 وزوج هذا 2 خالع لجميع 3 خالع لجميعها وبلفظه لفظ الخلع لا بالطلاق ولا نية الطلاق هذه 6 ومنجز قصدا هذا 7 ومنجز قصدا فلا يك حيلة يسقط به عنه الطلاق لحلفته. الأبيات وشرح الأبيات غامضة شوية إذا أحب الأخوان نعيد الشرح عليهم. شرح الأبيات 6 الشروط الخلع 7 وهي زوج يعني لا يكون الخلع إلا من زوج لا يمكن أن يكون الخلع ولا يقع إلا من زوج. فأبوه لا يمكن ولده لا يمكن عمه لا يمكن جده لا يمكن إلا من زوج. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وكذلك الخلع. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وكذلك الخلع. الخلع لا يمكن إلا من زوج. زوج عوض أولا يكون هناك عوض أن يعطيها عوض ولو قل العوض لابد أن يكون الخلع بعوض، وإن كان بالطلاق فهو عوض بطلاق طلقة، لكن الخلع يشترط له أن يكون بعوض، لا يمكن نخلعها بدون عوض. والثاني زوج، والثالث عوض وزوج، فلن يخلعها جميعها، ما يقول خلعت نصفك، خلعت يدك، خلعت رجلك، خلعت بعضك، خلعت رأسك، ما يمكن، لازم يقول خلعتك بلفظها كلها، خالع لجميعها، وبلفظه بلفظ الخلع خلعتك، فسختك، أبنتك، بألفاظه الثلاثة الصريحة أو ألفاظه الكناية يضاف إليها واحد من الصريحة، وبلفظه لا بالطلاق، لا أن ينويه بالطلاق ويتكلم بالطلاق فيكون طلاقا رجعيا، يكون طلاق على عوض، يكون طلقة على عوض، ويكون وقعت عليها طلقة ويبقى لها ثنتين. الطلاق على عوض غير الخلع، الخلع ما يتنقص به عدد الطلاق، والطلقة على عوض تنقص الطلاق. الشاهد وبلفظه لفظ الخلع لا بالطلاق ولا نية الطلاق أيضا، ولا ينوي بخلعه أنه يطلقها، إن نويت خلعك أنك طلق وقع طلاق لا خلع. هذه ستة. السابع ومنجز قصدا فلا يعلقه، فلو علق الطلاق مع علق الخلع ما صح، ما صح الخلع، لابد منجز يعني فورا، ومنجز قصدا يعني فورا لا ومنجز قصدا فلا يكن حيلة يسقط به عنه الطلاق بحلفته. يعني لو أن إنسانا طلق امرأته وحلف بطلاق امرأته، إن دخلت دار بني فلان هذا الشهر فأنت طالق، فمر الشهر، فمر الأيام، قالت يا فلان ما أستطيع أتأخر عن بيت فلان، لازم أدخل بيت أمي ولا بيت عمتي ولا بيت بني فلان، إخوة أصدقائي وإخواني ما يمكن أصبر عنهم، وانت حلفت بالطلاق أني ما أدخل على قال خالعيني علشان يقع الطلاق، يأتي الشهر وتدخلين البيت ويقع الخلع، يقع الطلاق على غير زوجة، فخالعته حيلة، ليش؟ ليقع الطلاق على غير زوجة، فخالعته، ثم ذهبت لبيت فلان، ولما ذهبت وقعت الطلقة تقول لا ما وقعت إلا إذا كان حيلة فإنها تقع، أما لو لم تكن حيلة فإنها لا تقع، لأنها تصادف المرأة غير زوجة. وبلفظه لا بالطلاق ونيته، ومنجز قصدا فلا يك حيلة يسقط به عنه الطلاق بحلفته، حلفته على يمينه، حلف على امرأتي بالطلاق أنك ما تذهبين إلى بيت أهلك، ما تخرجين من بيتي، ما تذهبين إلى كذا وكذا، لكن طالت المدة شهر كامل، طالت المدة عليها، قالت يا فلان اخلعني وأنا بذهب إلى بيت فلان وبذهب أزور بيت فلان وأنت اخلعني، ليقع الطلاق على غير زوجة، يقع الطلاق، أذهب أنا وزورهم وارجع، ويقع، وإذا خلعتك وقع الطلاق، لأنها تبان بمجرد ما يتلفظ بالخلع تبان منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد، فيقع الطلاق على غير زوجة. فإن كان حيلة فإنه يقع حتى لو خلعها ألف مرة يقع، لأنه يعاقب بنقيض قصده. الشاهد هنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أنا عن حبيبة بن سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثابت بن قيس بن شماس، أين ثابت؟ لبيك يا رسول الله أجب القوم، إذا جاء وفود من العرب يرون أنهم فصحى وأنهم بلغى وأنهم ثم يقوم خطيبهم ويرتجز يقول، فإذا سكت خطيبهم أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال لبيك يا رسول الله أجد القوم، ثم يحمد الله تعالى وتقدس ويصلي على رسول، ثم تعال شوف ينظم من اللؤلو حتى أنهم يندهشون ويزعلون، تقطع قلوبهم حزن من حلاوة كلامه ومن سلاسة أسلوبه ومن حلو منطقه وحلو كلامه اللي ينتقيه، حتى قال الزبرقان بن بدر والله لخطيبه أفصح من خطيبنا، وإذا جاء شعار يقول يجي شاعرهم يقول شعر، أين حسان بن ثابت؟ فيقوم حسان رضي الله تعالى عنه ثم تعال عاد يفلت الشعر، فيقول الله لخطيبهم أفصح من خطيبنا وشاعره أفضل من شاعرنا، حتى أن بعض العرب يسلم لأن خطيبه أفصح من خطيبنا وشاعره، حنا نجي أفصح العرب وأجمل العرب ومع هذا يغلبنا بشاعره وخطيبه، بعضهم مسلم. الشاهد أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هو خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو الذي يجاوب الفصحى من العرب والبلغة من العرب, هو اللي يقوم يخطب فوق واقف فوق الرسول فوق الذي يتكلمون. الشاهد أنها جاءت حبيبة بن سهل: يا رسول الله إني ما أكره من ثابت لا دين ولا خلق ولكن خلقة صورته, إذا رأيته ودي أتفل بوجه, إذا رأيته يا رسول الله ودي أتفل بوجه, كره كره يا رسول الله. قال تعطينا حديقته؟ قالت نعم. فأتى بثابت بن قيس بن شماس وقال خذ حديقتك وطلقها, أو قال خذ حديقتك وسكت. فقال هو خلعتها فخلعها, هذا هو أصل الخلع. وحبيبة هذه مشهورة صاحبة الخلع, كما أن خولة بنت مالك بن ثعلبة مشهورة بالظهار. خولة بنت مالك مشهورة صاحبة, يسمونها صاحبة الظهار, وحبيبة صاحبة الخلع. الشاهد أنه خلعها وكاس منها وأخذ حديقتها وذهبت إلى أهلها مخلوعة وتزوجت غيره. الشاهد إن هذا هو أصل الخلع, أصل الخلع قصة ثابت بن قيس مع حبيبة. أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرضت له, ولما وصل إلى بيته قال: من هذه؟ قالت: حبيبة يا رسول الله. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أنا لا أنا ولا ثابت بن قيس يا رسول الله. قالت: تعطين حديقة؟ قالت: نعم. فقال فأرسل إليه فحضر, قال: هذه حبيبة تريد أن تخلع نفسها. قال: تخلع نفسها, ترد علي حديقتي وأخلعها. فخلعه فأخذ حديقته. معنى هذا أنه لابد من المال, لابد في الخلع من المال, لو وقع الخلع على غير مال ما صح, ولا يمكن إلا من زوج كما مضى شرحه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما ففارقها. ففعل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر قال عن أبي عامر عبد الملك النبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سهل بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حبيبة بن سهل أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكي زوجها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. وثابت له قصة: لما قتل في اليمامة رضي الله عنه أرضاه أوصى ولم يوصى تنفذ وصية أحد بعد موت إلا ثابت رضي الله عنه, ما نفذت وصية أحد إلا ثابت, أوصاها نفذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: إن برمتي إن فارسي درعي أخذها فلان بن فلان, يا فلان وهو نايم قال: اذهب إلى درعي شوفوا تحت البرمة التي تستن الفرس عنده وقل لأبي بكر الصديق, لا تقل هذا رؤيا, فلان عتيق وفلان عتيقة وفلان كذا وفلان يطلب بدين, خذوا من مالي كذا وكذا واعطوه إياه, وأنا أطلب فلان أنا قد تنازلت عنه, وأنا لما أتت الوصية أبو بكر نفذها. على ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قتل في اليمامة مع مقتل من الصحابة ومن القراء. يقول أبو داود رحمه الله: قالت عائشة: فلما أتت حبيبة أحضر الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس. وفي البخاري لم يذكر أنه كسرها ولا أنه ضربها, الذي في البخاري أنها أتت قالت: يا رسول الله إني لا أعيبه في دينه ولا أعيبه في خلقه أيضا, لكن أعيبه في خلقه الصورة, إذا رأيته أحببت أن أسفل في وجهه أبصق أخاف أرجع عن الإيمان أرجع عن ديني وأخرج من ديني أن أبصق في وجه زوجي هذا يخرجني من ديني أخشى أن أخرج من ديني. هذا الذي في البخاري هنا يقول أنه كسرها ضربها فكسرها فأتت تشتكي الكسر فقال ولكن اللي في البخاري أصح قال إنه كسرها فأتت تشتكيه فقال ردي عليه حديقته وخلعها رضي الله عنه فلا قال خلقته خلعتك قال رسول فريقة قال خلعتها خلاص فانخلعت منه. وهذا هو سنة التشريع في الخلع أن تخلع امرأتك بلفظ الخلع الثلاث أما خلعت أو أبنت أو فسخت أو بلفظ الكناية مثل مثلا فعلت ثلاث كنايات وثلاث ظاهرة فالظاهرة خلعتك وفسختك أبنتك ومثلها لكن لازم يضاف إليها واحدة من الظاهر. الشاهد أن الخلع لابد أنه بعوض ولا بد من زوج ولا بد أنه ليس بحيلة ولا بد أن يكون منجز لا ليس معلق يقول خلعت في إذا جاء كذا وكذا لا ما يصلح معلق ما يصلح ولا يكون طلاق لأن الطلاق على العوض يكون طلقة ويبقى له طلقتين وتقع طلقة الطلقة على العوض مع أنها تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد مثل الخلع لكن الطلقة فتنقص الطلاق يبقى له طلقتين ولكن الخلع لا ما ينقص الطلاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحيم البزاز محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر علي أبو بحر عن عن هشام بن يوسف عن هشام بن يوسف قال عن معمر عن معمر بن راشد قال حدثنا عمرو بن مسلم قال عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس أنه عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس يعني اختلعت منه بمعنى الكلام الأول أنها اختلعت منه لأنها اشتكت صورته ما تطيق أن ترى وجهه وإلا فدينه طيب وخلقه طيب بس ما تطيب كرهته يعني بعد ما تزوجت كرهته لما كرهته أبت أنها ترتد عن دينها لأنها إذا عصت زوجها قد يكون فيه نقص عن الدين وإن كان ما تخرج من الإسلام لكن فيه نقص يصير دينها في نقص يصير إذا عصت زوجها في نقص يصير كذا وإذا حصل شيء منها على زوجها كذلك. فالشاهد أنها قالت يا رسول الله أخاف أفتن عن ديني أو ارتد عن ديني مع ثابت فأريد أن أختلع منه فحصل الخلع كما ثبت سابقا. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام عدتها حيضة وهذا لم يثبت. لازم من الخلع ثلاث حيض الخلع والفسق والطلاق كل واحد الحرة لازم ثلاث حيض ثلاثة أقراء كل واحد منهما الخلع والفسق والطلاق كل واحد أما قول الطلقة بحيضة لم يثبت. نعم. قال أبو داود هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. يقول أبو داود إن الحديث مرسل لم يرفعه ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة وهذا أشبه أن يكون مرسل لأنه عن عكرمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه عن عكرمة قوله قول عكرمة جائز هذا شاهد أنه مثبت أن المخلوعة أو المفسوخة أو غيرها تعتد بطلقة واحدة ما ثبت لابد أن تعتد بثلاث حيض سواء خلع أو فسخ أو غيره كله ثلاث حيض مثل الطلاق الطلاق لازم من ثلاث حيض الحرة لازم من ثلاث حيض والعبد حيضتين هذا الذي ورد في الشريعة الإسلامية وما عداه فهو لم يثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. يقول ابن أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال النافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال عدة المختلعة حائضة, يعني بأيد حديث ابن عباس, لكنه لم يثبت أيضا حتى هذا, ما ثبت أنها حيضة واحدة. يأتينا أو مر في البخاري أنها تحيض ثلاث حيض كغيرها, البسوخات كلها لازم من ثلاث حيض, لا تحل للرجل إلا بثلاث حيض. نعم. باب إنما المستبرأة, نعم المستبرأة المسبية والمستبرأة حيضة واحدة لا شك فيها. نعم. باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. قال فكان دموعه تسيل على خده, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الأمة تعتق تحت عبد, هل تخير تختار نفسها أو تبقى معه ما لها خيار أو شيء من هذا, سيأتينا كل الأحكام هذه والاضطرابات أيضا, الاضطرابات في الأحاديث التي هل هي تحت حر أو هي تحت عبد أو هي كذا وكذا, واختلاف الرواة في هذا ووهم من وهم في هذا إلى آخره. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان بريرة كانت مملوكة للأنصار ومعها وزوجها مغيث ايضا مملوك لبعض الأنصار, وكانت مزوجة به واتت بولد منه ثم بعد ذلك عتقت, وقصتها مشهورة مرتنا في البخاري مرات عديدة أن فيها ثلاثة أحكام. بريرة هذه فيها ثلاثة أحكام في الشريعة, حكم أنه تصدق عليها بلحم, فأتت إليه إلى عائشة باللحم فطبخته عائشة, ولما أتى الرسول إلى البيت قدموا له نواشف, قال شوف القدر يطبخ ليش ما تعطوني منه, قالوا هذا لحم صدق به على بريرة وانت ما تعطوني صدقة, قال هو عليها صدقة ولنا هدية, فصار حكم شرعي أن ما أعطي إنسان هدية يصير لك صدقة, هدية الإنسان, هذا حكم. الحكم الثاني ما بين يدينا وهي أنها أتت إلى عائشة تستكتبها, تقول أعينيني يا عائشة على كتابتي, أنا اشتريت نفسي وأريد أن أعتق وعانين على, قالت أعدها لهم كلها, عدها لهم والوللي, ذهبت إلى مواليها قالوا لا الوللا تعدها لنا الفلوس والولنا وتعتقها بكيفها, فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب وقال ما بال أناس يلعبون بكتاب الله, كل شرط الله ليس في كتاب فهو باطل, شرط الله كتاب الله حق وشرطه أوثق, وإنما الولاء لمن أعتم, فاعتق عائشها الولاء لها ما هو لكم أنتم, حتى لو شرطت ألف شرط الشروط باطلة, الشرط باطل والعتق صحيح, فشرتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها فصار الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها. لكن لما عتقت وش اللي حصل, مغيث بقي عبد والعبد ما مشكلة تقعد حرة, قال لها الرسول أنت مخيرة تجلسي معه زوجة لا بأس, تختاري نفسك تتحررين من خاتم لك نفسك وتطلقين منه ما عاد يحلين له, فاختارت نفسها, فصار يصيح في الشوارع ويبكي في الشوارع ويجي للرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي يا رسول الله اشفع لي عند بريرة خلا ترجع لي انا رايح اموت من حبها انا كذا. فيقول العباس هل تنظر يا عمي يا عباس تنظر الى حب مغيث لبريرة وبغضها له, هي تبغضه ويحبه هذه مشكلة, بعد مشكلة هو مصيبة من المصائب, انا احبه ويبغضني هذه مشكلة, هذه اذا كان احبني شبيه ما احبه اكرهه, فالشاهد انه يصيح ودموعه لكن بلوى الحب بلوى بلية, يصيح ودموعه تمشي على قده, قال ارجع له يا بريرة يا رسول الرسول يقول يا بري ارجعي للمغيث، قال في الله ارجعي لولدك، ابو ولدك ارجعي له، قالت تأمرني يا رسول امر فسمعا وطاعة ارجع له، او متشفع شفاعة ما اقبل شفاعته، قال لا انا شافع، قالت لا ما اقبل شفاعته، شفاعة ما اقبل، تأمرني امر ارجعي له امر ارجع على عيني وراسي ارجع له، واما شفاعة ما اقبل شفاعة، قال لا انا شافع امر ما امرك، ربما امرك بمكروه، لا ما امرك انما اشفع شفاعة، قالت ما اقبل الشفاعة، تأمرني امر فسمعا وطاعة، تقول اشفع شفاعتك ما اقبلها، شفاعتك في ارجعي اليه ما اقبلها، فصارت شريعة ان من عتقت تحت عبد فهي مخيرة، تختارين نفسك تصيرين حرة خلاص وتطلقين منه وتملكين نفسك، تختارين الجلوس معه وانت حرة، فاولادك يكونون احرار، لو فهي مخيرة إذا عتقت تحت عبد فهي مخيرة كما ذكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن عفان عن عفان بن عثمان قال عن همام عن همام بن يحيى نعم عن قتادة عن قتادة همام بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة نعم عن إكرمة عن إكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. انظر السند هذا يقولون انها عتقت تحت عبد، السند هذا والسند اللي قبله يقولون عتقت تحت عبد، وهم كلهم ثقات، رجال وثقات من اول السند الى اخره، كلهم ائمة ثقات ورجال ثقات، يقولون انها عتقت تحت عبد. نعم. الشاهد انها عتقت تحت، خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان تجلس مع زوجها، جائز تجلسي مع زوجك جائز، ولو كان عبدا وانت حرة جائز هذا، تقولين لا انا بختار نفسي وتفسخين نكاحك، افسخي نكاحك وتملكين نفسك خلاص. نعم. ومرها ان تعتد منه، مرها ان تعتد لما خلعت نفسها معناها ان فارقت خلاص، امرها ان تعتد، لكن ما هي عدتها؟ هل تعتد عدة حرة لانها صارت حرة، او تعتد عدة امة لان عبد مملوك لانه هو مملوك ويكون الفسخ طلاقا منه هو، أو أمر أن تعتد بس ما ذكر شيء، لكن الظاهر أنها واحدة حيضة، تعتد بحيضة واحدة لأنها انفسخت من مملوك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إنسان بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قال ولو كان حرا لم يخيرها. يقول ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير عن عائشة، ايضا انظر السند هذا قالت عائشة رضي الله عنها كانت بريرة تحت عبد مملوك، كان مغيث عبد مملوك، فعتقت بريرة اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها وسلمت الفلوس واعتقتها وصار الولى لها، فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام بين البقاء معه ولو كانت حرة وبين أن تخلع نفسها تفسخ نفسها، ففسخت فاختارت نفسها وفسخت النكاح فأمرها بالعدة كما مضى سابقا. يقول ولو كان حرا لم تخير. انظر يعلق أبو داود رحمه الله عائشة اللي تعلق، وقالت عائشة لو كان حر ما يحتاج انه يخيرها، تحررت تحت حر خلاص ما يخيرها، لكن كانت تحت عبد فخيرها، وهذا عائشة ترد على من قال انه كان حرا، ان مغيث كان حرا حر ويخيرها ما يصير، هي صارت حرة وانا حر كيف تتخير ما يصير، لكن كان عبدا فخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تمكثين معه بالنكاح صحيح، تريدين نفسك فاخلعي نفسك خلاص اخلعين واعتدي وتزوجي من تشائين، فخلعت نفسها واختارت نفسها فصارت مخلوعة من الرجل وفسخت ركاحها منه فصارت مخلوعة ومفسوخة من الرجل وأمرها بالعدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان زوجها عبدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن حسين والوليد بن عقبة والوليد بن عقبة قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك عن سماك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة عتقت وهي تحت عبد فخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام فاختارت كما مضى. نعم. باب من قال كان حرا. قال رحمه الله حدثنا ابن كثير قال أخبرنا أبو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن إن لي كذا وكذا. يقول أبو داود رحمه الله باب كان مغيث حرا كان زوجها حرا. من يصير حر؟ حر بتخير حر لكان حر في حرة كيف تخير؟ هذا من المشاكل يعني من المشاكل الذي لبست على بعض الرواة بعض العلماء وبعض الرواة. يقول باب من قال إن زوجها كان حرا. حدثنا ابن كثير محمد بن كثير العبدي قال أبو سفيان قال عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي عن عائشة نعم أن زوج بريرة حين عتقت كان حرا فخيرها الرسول. كيف يخيرها وحر؟ مدام حر كيف يخيرها؟ حر كيف تخير؟ ما تملك نفسها حتى لو كانت تبسخ ما تملك نفسها. ما يكون تخير تحت حر إنما تحت عبد. صحيح تخير لأنها إذا عتقت لأن الأحكام الشرعية تتمشى على هذه المسائل. كان عبدا فلما عتقت تخير حينئذ فيقول لها حاكم افسخي فتقول فسخت نكاحي فتنفسخ خلاص وتملك نفسها ولا يحل له أن يرتجع إلا بعقد جديد. هذا هو الشرع هذا هي الحقيقة وهذا هو المنطق. أما أنه يخيرها تحت حر فهذا لا يسبب. نعم قالت ما أحب أن أكون معه إن كان لي كذا وكذا. فلما خيرت قالت لا أحب أن أكون معه ويكون لي كذا وكذا من المال يعني ما أحب الرجوع إليه. نعم. باب حتى متى يكون لها الخيار. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب حتى متى يكون لها الخيار. باب متى يكون لها الخيار هل فيه مدة مثلا إذا أهملت هي وأخذت شهر وقربها أو جامعها يسقط خيارها أو أنه إذا مضى مدة معلومة سقط خيارها أيضا وهي في ذمته سقط خيارها أو هناك مدة معلومة أيضا. الشاهد يقول باب إلى متى الخيار إلى متى ينتهي الخيار وإلى متى يمتد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي قال عن أبي جعفر وعن أبان عن أبي جعفر وأبان نعم عن مجاهد بن جبر قال ثم قال وعن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد. تقول عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند آل أبي مغيث عبد لآل أبي مغيث. هذا مغيث عبد لآل أحمد وأما بريرة فلا عند عبد لآخرين عبد للأنصار فقالت نعم. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها انقبضتي فلا خيار لك. وخيرها الرسول عليه لما أتته قالت إنها عتقت اعتقتها عائشة وزوجها عبد مملوك قال انقربك فلا سقط الخيار إن جاء معها سقط الخيار إن جاء معك برضاك ما هو بكره ما أكرهك وغير جاء معك برضاك سقط خيارك. وهكذا كل من قال اختاري ثم جمعها فإنه يسقط خيارها خلاص لأن الخيار لها هي انقربك أو جمعك سقط خيارك. معنى هذا أنها لو فرطت في أن تختار نفسها تفسخ نكاحها منه، لو فرطت وقبلها أو حبها وهي راضية أو جمعها خلاص بطل خيارها ورجعت إلى أنها زوجة له. هذا معنى الحديث الذي هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انقربك فولا فلا خيار لك خلاص ولين زوجته رغم أنفك ولا خيار لك تبقين زوجة ولو عتقتي ولو صرت حرة وهو عبد فإنه يكون زوجك لكن لا يقربك. معنى هذا أنها لا ينبغي أن تفرط في الخيار إذا عتقت تحت عبد يجب أن تكون تقول فسخت نفسي يا فلان تروح للحاكم تقول يا حاكم أنا عتقت تحت فلان وابن فلان وأريد أن أختار نفسي يقول فسخ نكاحي تقول فسخت نكاحي لكن لازم بأمر الحاكم ليكون مشهورا فإذا قالت فسخت نفسي خلاص صار اختارت نفسها ولا يقربها وليس له صلة بها إلا بعد عقد جديد لأنها ملكت نفسها. فإن فرطت وقرب منها وقبلها أو لمسها أو حب أو لعبها وهي راضية أو جمعها بطل خيارها خلاص يبطل الخيار وتصير تحته غصبا عليها. نعم. باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته؟ قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. يقول أبو داود وقبل أن ننتهي من السند الأول فيه أبي جعفر مجهول أبو جعفر اللي في السند الأول نلاحظ أنه مجهول لا يعرف شخصه ولا عدالته ولا قربه. الذي حدث أن تختار إذا كان له مدة أو شيء هذا أبو جعفر مجهول لم يعرف إنما يأتي أبو داود رحمه الله بالكنية ويكتفي بها لكنه لا يعرف. وهنا في الأحاديث هنا أيضا الناس مجاهيل. يقول حدثنا زهير بن حرب الواجحي قال أبو خيثمة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. زهير يقول حدثنا عبد الله بن عبد المجيد ونصر بن علي ولا كلا الاثنين. زهير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ويقال له موهب قال عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان عندها مملوكين رجل وامرأة مملوكين من زوجة واحد بالثاني. فاستشارت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تريد أن تعتقهم قال ابدأي بالرجل. لماذا؟ لأنها لو بدأت بالمرأة واختالت المرأة نفسها خلاص ما تحل له. فإذا بدأت بالرجل صار الرجل حرا ثم اعتقت المرأة صاروا زوجين مملوكين وحرين زوجين. لكن لو بدأت بالمرأة واختارت المرأة نفسها ثم اعتقت الرجل ولم تختر المرأة أن ترجع إليه ما ترجع كما مرنا في حديث بريرة. فلهذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأي بالرجل فإذا اعتقت الرجل بعد ذلك اعتق المرأة يكون حرين زوجين عبدين وزوجين حرين. فبدأت بالرجل ثم اعتقت المرأة. نعم. باب إذا أسلم أحد الزوجين. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي. يقول أبو داود رحمه الله باب إذا أسلم أحد الزوجين فما الحكم؟ أسلم واحد منهم والثاني كافر فما الحكم حينئذ؟ ثم أسلم الكافر بعد ذلك فما الحكم أيضا؟ عندنا الحكم ماذا يفعل إذا أسلم قبل الزوج، سواء الزوج أسلمت أو الزوج أسلم وزوجه كافر، زوجته كافر أو هو كافر الرجل، أو أنه أسلم ثم أتى الثاني مسلما بعد ذلك، ما الحكم؟ كل هذا سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل نعم عن سماك قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى الى المدينة مسلما وله زوجة بمكة لكنها ايضا مسلمة كما افاد زوجها انهما اسلما معا، الاثنين اسلما معا، فلما اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعه اخذ مدة، اتت المرأة بعد ذلك قال يا رسول الله ان زوجتي اسلمت معي، اسلمنا سوا بمكة لكني انا سبقتها في الهجرة فردها علي. لماذا؟ لانه مسلمين، هو مسلم وهي مسلمة، فلا حاجة الى فمن فسخ النكاح، مدام مسلمة وهو مسلم ما في شيء ينفسخ. لو اسلم وهي كافرة نعم ينفسخ النكاح، لكن مدام اسلم جميع الاثنين فلا فسخ حينئذ. فلما قدم المدينة قبل امرأتي بعشرة ايام او اكثر واقل قال واسلمت واتت المرأة قال يا رسول يا زوجتي وكنا اسلمنا سوا فردها علي. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. يقول الإمام البخاري رحمه يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن الزبير الزبيري قال عن إسرائيل بن أبي أسحاق أبو يونس بن أبي إسحاق عن سماك السائل سند الأول قال عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة أتت إلى المدينة مسلمة فلما أخذت مدة ولم يأتي زوجها زوجها الرسول، تزوجت ما علم الرسول أن زوجها مسلم يظنه كافر، فزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام شخصا، ولما علم زوجها أتى مهاجرا إلى الله ثم قال يا رسول الله إننا أسلمنا سوا وعلمت بإسلامي وأنني مسلم، علمت بهذا وأنني مسلم وأنني سأهاجر بعدها، فلما سمع الرسول هذا الكلام انتزعها من الزوج الأخير وأعطاها الزوج الأول، لكن لابد أن تعتد، لابد من عدة، هذه الزوجة لما تزوجت ووطئها الزوج الأخير لازم تعتد من الزوج الأخير ثم ترجع إلى زوجها بلا عقد ولد، ترجع لأنها بعصمته وزوجت غلطا ونكاحه صار شبهة، وإلا فيفزنا لو علم أنه مسلم الزوج الأخير، علم أن زوجها مسلم وأنها في حوزته لكان زنا، لكنه وطئها وطئ شبهة، نكحها بشبهة أملك له الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجه إليها بدون أن يعلم أن الزوج مسلم، فلما أتى وأخبر أنه مسلم ردها الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت معتدة من الثاني، تعتد من الثاني ثم يجامعها الأول، لكن لا يجوز للأول أن يجامعها حتى تعتد من الثاني، لأنه ربما تحمل من الثاني حتى لو كان وطئ شبهة، حتى لو كان وطئ زنا، لابد أن تعتد من الثاني، فإذا حاضت حيضة أو حيضتين أو حيضة واحدة بعد مثل هذه طلقها تحيض حيضة واحدة أو حيضتين أو ثلاث ترجع إلى زوجها الأول ثم يطعها الزوج الأول بدون عقد ولا شرط لأنها زوجته وفي عصمته. هو الزوج الأخير تعطيه ما سلمها من الصداق, يعني سلمها صداق يقول أنا أخسر زوجتي وأخسر صداقي بعد مالي, أنا أعطيتها مال, يقول ردي عليه ماله. الزوج الأخير أنت يا ذهابي ردي عليه ماله, أو أنت المسلم اللي أتيت مسلم رد عليه ماله, أو تناصف أنت وياه تناصف رد المهر إذا كان هي ما تستطيع كله أو أنت ما تستطيع كله تناصفها, وإلا فإنها ترد عليه ماله. فإذا زوجت المرأة على هذه الحالة زوجناها ولها زوج لم نعلم عنه ثم أتى الزوج فإنها ترسخ من الزوج الأول, تنزع من الزوج الأخير وتعطى الأول, ويشترط على الأول أن لا ينكحها حتى تحيض ويبرأ رحمها أن ليس لها لا لم تحمل من الثاني, ثم ترى يرد الزوج أو الزوجة ترد عليه صداقه. نعم. باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حاون وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل حاون وقال رحمه الله وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن إكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين, وقال الحسن بن علي بعد 2. يقول أبو داود رحمه الله باب متى, من الترجمة الأولى, متى تجلس المرأة وهي مسلمة ويرد عليها زوجها إذا أسلم, متى تنتظر أسلمت ومتى تنتظر زوجها حتى يأتي, هل نزوجها وإذا بقيت ورفضت أن تتزوج حتى يسلم زوجها وأسلم بعد 1 أو 2 أو 3 أسلم هل نردها عليه ولو مضت هذه المدة؟ نقول نعم تردها عليه إذا أسلم وهي مسلمة ولم تتزوج بغيره فإننا نردها عليه, لكن إذا مضى مدة طويلة انفسخ نكاحه إذا كان كافرا فهي أسلمت وزوجناه وهو كافر انفسخ نكاحه منها ونزوجها بمسلم وتبقى مع المسلم, لكن لو أتى الزوج الأول مسلما وقال أنا أسلمت يقول نعم لكن سلمت والمرأة أسلمت قبلك وأنت كافر وزوجناها مسلم, فالآن اخترها اختر هي زوجتك ولا صداقها, أما المال نعطيك إياه لأنك أسلمت قبلك وزوجناها, وإلا المرأة اختر أيهما, والمرأة لا تحل له إلا بعقد, في هذه الحالة لا تحل للزوج الأول إلا بعقد جديد لأنه كان كافرا وانفسخ النكاح, والفسخ تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد, لكن لو اختار زوجته فإنها تعتد وترجع إليه بعقد جديد, لا بد بعقد جديد ويعطي الزوج الأخير صداقه اللي سلمه الذي سلم ونزعت منه المرأة لأجله, فإن قال لا أريد المرأة مدام تزوجت لا أريد فهي زوجة الأخير, فهي زوجة الأخير لأن الرجل كافر كان حينما زوجنا زوجته هو كافر فكان على النكاح, لكن لو بقيت حتى أسلم زوجها وأتى هل ترد عليه بالنكاح الأول أو يعقد لأن النكاح انفسخ هو كافر وهي مسلمة وانفسخ النكاح بالكفر ويعقد له أو ترد عليه بالنكاح الأول, هذا الحكم الذي سيأتينا في زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ابن هالة أمه هالة أخت خديجة أم زينب رضي الله عنهم أجمعين, هالة بنت خويلد وخديجة بنت خويلد, وهذا ولدها أبو العاص بن الربيع ولد هالة خالته خديجة وزينب خالتها هالة فيأخذت من خالها وبلد خالتها, فالشاهد أن أبو العاص بن الربيع هو الذي أثنى عليه الرسول في صهره قال أخذ وعدني فصدقني وصاهرني فأكرمني, لأن قريش بكاملها أتت إليه قالوا طلق بنت محمد قال ما أطلق صاحبتي ترغمون أنا أطلق والله لو تعدى واحد منكم شبر إن بها السهام هذه ما تقبل إلا بنحره لا تتعدوا, يعرفون أنه رامي بالنبل لا يمكن يرمي حتى العصفور الطائر يضربه بالهواء ويطيح من سهمه, فقال هذه سهامي كانت مليانة والصاد منكم يتقدم. والله ما أطلق زوجتي. وش ذنب زوجتي حتى تطلق بنت خالتي؟ لا يطلقها. أما أبو لهب فطلق بناته بنات الرسول أولاده طلقوا بنات الرسول أرغمهم أبوهم. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام أرغمهم أبوهم أن يطلقوا بنات الرسول. رقية وأم كلثوم طلقاها وأخذ واحدة عثمان ثم ماتت ثم زوجه الرسول الأخرى. فالشاهد زينب بقيت معاه بالعاص حتى هاجرت. هاجر لما أسر سيأتينا قصته. أبو العاص بن الربيع يقول حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثم حول قال حاء وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال ثم حول السند نعم الحسن بن علي عن يزيد ثم حول السند. هنا قال كلهم عن ابن إسحاق كلهم عن محمد بن إسحاق المطلبي قال عن داود بن الحصين عن إكرمة هنا أعرف أن التاريخ أن محمد بن إسحاق التاريخ إمام أن محمد بن إسحاق صاحب السير في التاريخ إمام من الأئمة. كل الناس عيال عليه في التاريخ والسير كل الناس إمام عليه إلا أنهم يضعفون في الحديث وضعف في الحديث ليس لم يضعفه أحد. إنما مالك رحمه الله لما قال أنه روى عن عائشة بنت المنذر أو فاطمة بنت المنذر ابن الزبير قال مالك بن أنس كيف قال مالك رح إمام لما سمع هشام بن عروة يقول والله ما رأى حتى الطيور اللي تطير في الهواء ما رأوا زوجتي فاطمة بنت المنذر فكيف يراها بن إسحاق. فقال مالك هذا أجل هذا رجل يروي عن من نفسه اختيار احتياجات واختراعات من عنده لا تقبل حديثه. فالشاهد أنه ليس بضعيف لكنه إمام في التفسير في التاريخ والقصص والمغازي إمام لا شك فيها. كل الناس عيال عليه. قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال إن زينب رضي الله تعالى عنها كانت تحت أبي العاص بن الربيع صهر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسر أبو العاص بن الربيع أسر وزينب بمكة عنده بمكة هي مسلمة وهو كافر وهي عنده بمكة ومطمئن الرسول لأنه ابن خالتها ويرغب أنه يأتي بها لكن ما هو في حيلة. أسر قدر الله تعالى وتقدس أن أبو العاص أسرته السرية من جيش المسلمين وأتوا به هو ومواله فهرب فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما علم الرسول بأبي العاص أمر الصحابة قال أرغب أن تردوا عليه أمواله لأنها ليست له هو يبيع يشتري للناس فردوا عليه أمواله هذه المرة لعله أن يسلم. فرد الصحابة أموال أبي العاص بن الربيع عليه لعله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا أطلقك حتى تأتيني بزينب عاهدني أنك تأتيني بزينب. قال لك عهد الله أن سأتيك بها. فلما وصل المدينة وصل مكة أبو العاص بن الربيع أخرج زينب يجدها إلى المدينة إلى أبيها وفاء بعهده عهد الرسول خلاص لازم يخرجها. فأخرجها نهارا أمام قريش كلهم فلحقوا قالوا ما يمكن تخرج بنت محمد نهارا رغم أنوفنا نحن لا يمكن أخرجها ليل فلا تذهب ليل إلى أبيها أما بالنهار رغم أنوف ما يمكن يا أخي كف عنا سهامك وكف عنا كنانتك وكف عنا حنا نخاطبك بالليل الآن وبالعقل ردها بالنهار ولا تخرجها بالنهار من قدامنا نحن قريش بكاملنا وبسلاحنا أخرجها بالليل ما حد يدري بخفية ولا مانع من ذلك. فردها قال لا بس أنا أرضى بهذا. فأرجعها إلى بيته ثم لما كان الليل منتصف الليل أخرجها وسلمها اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. ويقال إن بعض الكفار لحقها وضرب الجمل فسقط قالوا هبار ولكن لا أدري عن صحيح أم لا. فالشاهد أنها وصلت إلى المدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند أبيها وأسكنها بيتا وحدها لأن معها أطفال. الشاهد أن أبا العاص أيضا أسر مرة ثانية. أبا العاص بن الربيع كان يتاجر بأموال قريش فأسر مرة ثانية وأتى إلى زينب ودخل عليها دخل على زينب لأنها كانت بالمدينة ذلك الأسرة الثانية. لما دخل على زينب رجها قامت زينب رضي الله تعالى في صلاة الصبح وقال لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قالت أيها الناس إن أبي العاص بن ربيعة دخل علي وإني أجرته. فلما سلم الرسول قال سمعت ما سمعت؟ قال والله ما علمت بشيء إلا كما سمعتم. ثم ذهب إليها قال يا بنيتي لا يقربك فإنه كافر وأنت مسلمة لا يقربك. ورد عليه أمواله مرة ثانية. لما رأى أبو العاص أنه كل أسر وكل ما أسر ردت عليه أمواله قال لم انتهى هذا خلاص انتهى. جاء بالأموال وردها على قريش وأعطى هذا حقه وهذا حقه. ثم ذهب مهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى المدينة هذه اللي بين يدينا الآن لما وصل إلى المدينة هل رد الرسول زينب بعقد الأول أو عقد له عقد جديد لأن النكاح انفسخ؟ هذا اللي فيه خلاف كثير. ابن القيم أفاض بهذا وقال قالوا فلان قالوا الفلانيين وقال الفلانيين وقال الفلان. الصحيح أنه جدد العقد لأن الكفر لا يمكن تبقى معه المسلمة. الكفر لا يمكن تبقى معه المسلمة ولا لحظة واحدة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كافر تبقى معه مسلم لا يمكن لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا كتابي ولا نصراني ولا يهودي ولا مشرك أصلي ولا كافر أصلي لا يمكن أن أتزوج مسلمة. وإن عقد على مسلمة في عقد باطل من أصله بإجماع أمة محمد كلها أن العقد باطل من أصله. عقد الكتابي أو عقد الكافر أو عقد المشرك باطل من أصله أن الإسلام يعلو ولا يعلى. لا يمكن يعلو كافر على مسلم لا يمكن هذا. فالصحيح من أقوال العلماء جميعهم والنتيجة من أقوالهم وتضاربهم أنه عقد له عقدا جديدا لأن النكاح انفسخ النكاح لما كان كافر وهي مسلمة انفسخ النكاح. ولهذا قال له لا تقربه قال لها لا يقربك يا بنيتي لا يقربك فإنه كافر وأنت مسلمة. الشاهد أنه عقد عليها عقد أبي العاص عقدا جديدا وبقي في المدينة هو زينب. نعم. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين وقال عدل الخلاف في المدة الخلاف المدة التي بقي فيها أبو العاص بن الربيع كافرا متى؟ هل هو 6 سنين كما ذكر بعضهم؟ هل هو 2 سنين كما ذكر بعضهم؟ الظاهر أنه 2 لا يزيد تزيد 2 الظاهر والله أعلم أنه 2 فقط. جلس 2 في كفره عند مكة بمكة وكان يتاجر بأموال أهل مكة ويأتي بها وأسر 2 في 2 ثم ردها الرسول عليه سواء كان 2 أو 6 كل واحد. الشاهد أنه عقد له عليها لا أنه ردها بالنكاح الأول لأن الكفر لا يمكن يبقى معه مسلم ما يمكن. إنما ردها عليه بعقد جديد. نعم. ومن المؤسف أن كثير من الدول الآن المسلمة تنكح الكافر. هذه قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله كتاب الحج وهو لغة القصد إلى من يعظمه أو وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص بزمن مخصوص والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. يقول الشيخ رحمه الله باب مناسك الحج. باب الحج يعني بعد ما انتهينا من الزكاة وزكاة الفطر دخلنا في الحج ونحن الآن في أشهر الحج وناسب أن نقرأ كتاب الحج. يقول كتاب الحج الحج لغة الزيارة الحج لغة الزيارة القصد يعني قصد البيت وشرعا قصد البيت الحرام على وجه مخصوص بأفعال مخصوصة. نعم. نعم. والعمرة هي الزيارة لغة وشرعا. العمرة لغة وشرعا هي الزيارة. تقول أزور البيت مرحبا تزور البيت من الآفاق لكن تخذ في بعمرة وأنت بوسط البيت عند في البيت والزيارة لغة وشرعا هي العمرة هي الزيارة لغة وشرعا. فمعناها أن المنطق ما هو سليم. تزور البيت وأنت بوسط البيت الإنسان من أهل مكة لا تزور البيت ولا تأتي بعمرة إنما كثر من الطواف لأن ربك يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. فطف مثلا سبع كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل وصر ركعتين ثم طف ثاني وصر ركعتين كأنك اعتقت رقبة ثانية وثالثة كأنك ثالثة إلى آخره. كثر من الطواف بالبيت ولا حاجة تجيب عمرة وأنت من أهل مكة لأن العمرة هي الزيارة زيارة لغة وشرعا هي الزيارة. وزيارة البيت أنت وسط البيت الإنسان صباح ومساء أنت مقابل للبيت. نعم. ويجبان في العمر مرة بشروط 5 وهي إسلام وعقل وبلوغ وكمال حرية واستطاعة يقول الشيخ رحمه الله: وتجي ويجب الحج والعمرة على المسلم أولا، لأن الكافر ما تجب عليه، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، فإذا حج الإنسان مرة واحدة كفى، حتى لو ما حجيت في عمرك كله، لكن لو تطوعت لا بأس بذلك، والعمرة كذلك إذا اعتمرت مرة واحدة. بعض العلماء يرى أن العمرة ليست واجبة، بعض العلماء يرى أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة، لكن محجوبين بقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فعلمنا أنها واجبة، فرض الله الحج وفرض العمرة، فالعمرة والحج واجبان على المسلم مرة واحدة في العمر، فإن تطوعت فلا بأس بذلك. ولا شروط الحج، له شروط خمسة: الأول الإسلام فلا يصح من كافر، لازم يكون اللي بيحج بيت الله مسلم فلا يصح الحج من كافر. الثاني نعم العقل. الثاني العقل، فلا يصح الحج من مجنون ولا معتوه ولا شيء، لا بد من العقل ولا فلا يصح الحج. نعم. ولا العمرة أيضا، شروط هذه للحج والعمرة لا يصح إلا من الإسلام، العمرة لا يصح إلا من مسلم، والحج لا يصح إلا من مسلم، والعمرة لا يصح إلا من مسلم، وكذلك المجنون لا يصح منه عمرة ولا حج. نعم. والبلوغ أيضا، وإن كانت تصح منه الحج يصح، لكنه لا يجزيه، يعني أنه يجزيها ما يجزيها عن حجة الإسلام، لكنها تصح كالساعي لحجة وهو صحيح وهو صغير، أجزعت حجته، هذه صحت حجته، لكن لا تجزيها عن حجة الإسلام حتى يبلغ. والعبد المملوك لا تجزيها حجة، لو حجة صحت لكن ما تجزيها عن حجة الإسلام حتى يتحرر حينئذ ويحج حجة جديدة. نعم. وكمال الحر، وكمال أن نكون حرا، الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، يعني لازم يكون كامل الحرية، حتى لو عتق نص ما يمكن ما يجزي، لا بد يكون كامل، أنه حرا كاملا. نعم. والاستطاعة، هذا الخامس، أن تستطيع الإنسان والاستطاعة أن تجد نفقة تؤديك إلى مكة ذهابا وإيابا وإقامة بمكة، تجد مال يوصلك إلى مكة وإلى منى وإلى عرفات، ويرجعك إلى منى وعرفات ومكة.